بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. تحدثنا سابقا عن مفاهيم هذه الآية المباركة، وبقي أن نتحدث في محاور أخرى لها علاقة بالآية المباركة. المحور الأول حول سنن التاريخ. هذه الآية المباركة تتحدث عن سنة من سنن التاريخ، وسنن التاريخ مصطلح في علم الاجتماع يراد منه العوامل المتحكمة في مسيرة التاريخ. العوامل المتحكمة في مسيرة المجتمعات وفي مسيرة الإنسان عبر التاريخ تسمى بسنن التاريخ. القرآن الكريم يشير إلى مفهوم سنن التاريخ: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، اقرأوا تجارب من سبقكم، اقرأوا السنن التي تحكمت في مسيرة الأمم السابقة عليكم، قد خلت من قبلكم سنن. من تلك السنن سنة العدالة الاجتماعية. كل مجتمع يمتلك ثروة، إذا وزع هذه الثروة على أبناء المجتمع توزيعا عادلا، أعطي كل إنسان بمقدار جهده وبمقدار طاقته وبمقدار ما يبذله، إذا وزعت الثروة توزيعا عادلا سوف يصبح المجتمع آمنا مطمئنا. وإذا كان هناك خلل في طريق توزيع الثروة، بأن كانت الثروات تحت فئة رأسمالية معينة والمجتمع الكادح العامل محروم من هذه الثروة، فإن هذا المجتمع لن يبقى آمنا مطمئنا. هذه سنة تاريخية. وأن لو استقاموا على الطريقة، الطريقة هي طريقة توزيع الثروة، طريقة العدالة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني عدة روافد للثروة، عندها بترول، عندها مثلا غاز، عندها مثلا موارد زراعية من كل مكان، يعني عدة روافد اقتصادية تمتلكها هذه الأرضية، يمتلكها هذا المجتمع. فكفرت بأنعم الله، يعني ما وزعت الثروة توزيعا عادلا، ما أعطي كل من الثروة بحسب جهده وطاقته، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. من السنن التاريخية المتحكمة في مسيرة المجتمعات سنة توزيع العدالة، سنة توزيع الثروة. السنة التاريخية، هذا المصطلح له ثلاثة أركان: الدوام والثبات، والربانية، وإرادة الإنسان. هناك أركان ثلاثة لسنة التاريخ. الركن الأول الثبات، سنن التاريخ لا تتغير بل تتكرر، كلما توفرت أسبابها تكررت السنة مرة أخرى، تكررت التجربة مرة أخرى. سنن التاريخ من أركانها الثبات والتكرر بحسب تكرار أسبابها، ولذلك قال تبارك وتعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنن التاريخ تتكرر من مجتمع إلى آخر. مثلا قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه سنة. ما معنى هذه السنة؟ أي مجتمع لا يمكن أن يصنع المعجزات حتى يمر بفترة مخاض، هذه سنة تاريخية. المجتمع الذي لا يمر بفترة مخاض، المجتمع الذي لا يمر بفترة ابتلاء، هذا المجتمع لن يستطيع أن يصنع المعجزة. المجتمع الذي يصنع المعجزة هو المجتمع الذي يمر بفترة امتحان عسير تقوي إرادته، تقوي صموده، تختبر طاقاته، تفرز الصامد من غيره. ما لم يمر المجتمع بفترة مخاض هذا المجتمع لن يصنع المعجزة. المجتمع الياباني، المجتمع الياباني لم يتحول إلى مجتمع صناعي متقدم في المجال الصناعي والتكنولوجي إلا بعد أن مر بفترة مخاض عسيرة، مر بفترة حروب، مر بفترة جرب فيها إرادته، جرب فيها طاقاته، جرب فيها إمكاناته. تلك الفترة العسيرة خلقت من هذا المجتمع مجتمعا صناعيا، خلقت من هذا المجتمع مجتمعا رشيدا يعتمد على كفاءاته ويعتمد على روافده ويعتمد على موارده الاقتصادية. إذن الآية تتحدث عن سنة تاريخية. لا يمكن لمجتمع أن يحلق وأن يتفرق حتى يمر بفترة مخاض عسير. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني تتفوقوا هالشكل بلاش بسهولة؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الركن الثاني من أركان السنة التاريخية ربانية السنن. السنن مظهر لحكمة الله تبارك وتعالى، السنن مظهر لإرادة الله تبارك وتعالى. شوف حتى ظاهرة المطر، ظاهرة المطر فهذه ظاهرة طبيعية مو سنة من سنن التاريخ، لكن ظاهرة المطر هي مظهر لحكمة الله ولإبداعه. هذا الماء يتحول إلى بخار، يتعرض لدرجة حرارية معينة، يرجع ويتحول ماء. هذه الظاهرة مظهر لحكمة الله. أيضا السنن التي تتحكم في مسيرة التاريخ هي مظهر لحكمة الله ومظهر لإرادة الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه سنة من سنن التاريخ. متى ما أراد الله إهلاك قرية تهيأت أسباب الهلاك. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ربما يسأل الإنسان: أليس هذا ظلم؟ أن يريد الله إهلاك قرية فيهلكها، أليس هذا ظلما أن تتعلق إرادته جل وعلا بإهلاك مجتمع أو بإهلاك أمة؟ الجواب، لاحظ معي الإرادة في القرآن، عندما يأتي لفظ الإرادة في القرآن، الإرادة في القرآن قد تكون إرادة تشريعية، قد تكون إرادة تكوينية. الإرادة التشريعية يعني الأحكام الصادرة من قبل الله عز وجل، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، هذه يسمى إرادة تشريعية. مثلا قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه تتحدث عن أحكام شرعية. قال القرآن الكريم في ذيل هذه الآية: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. هذه إرادة تشريعية، يعني أحكام شرعية. الإرادة التكوينية، الإرادة التكوينية لها معاني ثلاثة: الإرادة الأمرية، التقدير، حبس الفيض. الإرادة الأمرية هي المقصود بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شنو معنى الإرادة الأمرية؟ إنما أمره، ليش سميناها إرادة أمرية؟ لأن القرآن عبر عنها بالأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الإرادة الأمرية هي الإيجاد بلا واسطة. هناك بعض الأشياء الله يوجدها بواسطة، هناك بعض الأشياء الله يوجدها بدون واسطة. مثلا جسم الإنسان، جسم الإنسان الله يوجده بواسطة، بواسطة مادية. لا يوجد جسم الإنسان إلا بواسطة نطفة، لا يوجد جسم الإنسان إلا بواسطة طين مثلا كما خلق آدم عليه السلام، لا يوجد جسم الإنسان إلا بواسطة خلية مادية كما صنع عيسى بن مريم. جسم الإنسان لا يوجده الله إلا بواسطة مادية، هذا يسمى خلق. إيجاد الشيء بواسطة مادية يسمى خلق، إيجاد الشيء بدون واسطة يسمى أمر. لذلك عندنا نوعان من الإيجاد: إيجاد يسمى خلق، إيجاد يسمى أمر، وهو ما قال عنه تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. يعني إيجاده فعله على قسمين: خلق وأمر. خلق يعني إيجاد الشيء بواسطة، مثل إيجاد جسم الإنسان بواسطة مادية، هذا خلق. أما إيجاد عالم الأرواح، الله أوجد عالم الأرواح أو عالم الملائكة، أوجده بلا واسطة مادية. إيجاد عالم الأرواح، عالم الملائكة، هذا يسمى أمر، لأنه أوجده بلا واسطة مادية، وهذا هو المقصود بالإرادة الأمرية. إنما أمره إذا أراد شيئا، شيئا غير مادي، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا المعنى الأول للإرادة التكوينية، الإرادة الأمرية. المعنى الثاني للإرادة التكوينية التقدير، والتقدير بمعنى توفر الأسباب. مثلا قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية، الإرادة هنا بمعنى التقدير لا بمعنى الإرادة الأمرية، يعني حكمنا على هذه القرية بالهلاك فلازم تهلك، لا، المقصود بالإرادة هنا التقدير. وإذا أردنا أن نهلك، يعني إذا قدرنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. والتقدير عبارة عن توفر الأسباب. مثلا نقول: أراد الله لفلان أن يصبح رجل أعمال. إيش معنى أراد الله لفلان أن يصبح رجل أعمال؟ يعني توفرت الأسباب، صارت عنده ثروة، ورث ثروة من أبيه، وهو يمتلك عقلية تجارية ويمتلك خبرة بالسوق. هذه العوامل لما توفرت أصبح فلان رجل أعمال ناجح، هذا يسمى إرادة بمعنى التقدير. قدر الله لفلان أن يصبح رجل أعمال، أراد الله لفلان أن يصبح رجل أعمال، يعني تهيأت له الأسباب التي من خلالها أصبح رجل أعمال. الإرادة هنا بمعنى التقدير وتهيئة الأسباب. أيضا هنا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، يعني هذه القرية توفرت فيها أسباب الهلاك، لأن الله حكم عليها بالهلاك. لا، الإرادة هنا بمعنى التقدير، بمعنى وجود الأسباب. هذه القرية توفرت فيها أسباب الهلاك، طبقة مترفة رأسمالية، وإذا وجدت الطبقة المترفة الرأسمالية في أي مجتمع استولت على الثروات وسيطرت على الثروات واكتنجتها لصالحها، هذا عامل من عوامل الهلاك. العامل الآخر الفسق، إذا انتشر الفسق يعني انتشر التمرد على القوانين، انتشر التمرد على القيم. إذا فقد المجتمع قيمه، إذا فقد المجتمع مثله، أصبح مجتمعا فاسقا يعني متمردا على القيم والمثل، هذا عامل ثاني من عوامل الهلاك. إذا اجتمعت هذه العوامل حق عليها القول، شنو؟ دمرناها تدميرا. فليست الإرادة هنا بمعنى الإرادة الأمرية كي يقال بأن هذا ظلم، الإرادة هنا بمعنى التقدير ووجود أسباب الهلاك. المعنى الثالث للإرادة التكوينية حبس الفيض. ايش معنى حبس الفيض؟ الله تبارك وتعالى يتعامل مع مخلوقاته بالرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء. ورد في الحديث عن النبي محمد إن رحمة الله تنشر يوم القيامة حتى يطمع إبليس في رحمته، حتى إبليس يطمع في رحمة الله، مع أنه أضل الخلق كلهم مع ذلك يطمع في رحمة الله. الله يتعامل مع مخلوقاته بصفة الرحمة، إلا إذا المخلوق حجب الرحمة عن نفسه. أحيانا المخلوق هو يحجب الرحمة عن نفسه، أحيانا المخلوق هو الذي يمنع فيض الرحمة أن يناله، أحيانا المخلوق هو الذي يضع أمام نفسه أغلال، يضع أمام نفسه حجب، يضع أمام نفسه جدران وموانع تمنع من وصول الرحمة إليه. القرآن الكريم يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله مو من البداية أزاغ قلوبهم، الله تعامل معهم معاملة الرحمة. هم لما زاغوا يعني أصروا على الانحراف والانحلال بسوء اختيارهم وإرادتهم، لما أصروا على الانحراف أزاغ الله قلوبهم. أزاغ يعني حبس عنهم الرحمة، حبس عنهم الرحمة لأنهم وضعوا لأنفسهم جدرانا تمنعهم من فيض الرحمة، وهذه الجدران هي جدران الزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال في آية أخرى ومن يرد الله أن يهديه، ومن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الذي يريد أن يضله الله، كيف الله يريد يضله؟ كيف الله يضل عباده؟ الإرادة هنا بمعنى حبس الفيض، ومن يرد أن يضله بمعنى من يحبس عنه الفيض، وإنما حبس عنه الفيض بإرادته وباختياره. ومن يرد أن يضله يعني ومن يحبس عنه الفيض يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وإنما حبس عنه الفيض لأنه أراد حبس الفيض حينما وضع لنفسه جدرانا تمنع وصول الرحمة إليه. إذن نعود، من أركان السنة التاريخية ربانية السنة بمعنى كونها مظهرا لإرادة الله ولحكمة الله تبارك وتعالى، كما مثلنا بهذه الآية: وإذا أراد الله أن نهلك وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. أمرنا أو أمرنا، الآية فيها قراءتان. أمرنا يعني أمرنا المترفين بالطاعات لكنهم خالفوا وفسقوا. أمرنا بمعنى وصل المترفون إلى طبقة الأمراء والرؤساء، أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الركن الثالث من أركان سنة التاريخ إرادة الإنسان. سنن التاريخ ليست سنن قسرية، وإنما هي سنن نابعة من إرادة الإنسان، سنن نابعة من اختيار الإنسان، وليست سننا قهرية. بيان ذلك: الظواهر كما يقول، ما نريد نقول الفلاسفة يقول كل واحد شيء في الفلسفة دي فكنا، الظواهر كما يقول علماؤنا على قسمين: ظواهر سببية وظواهر غائية. الظواهر السببية هي الظواهر التي لا غاية لها، لأنها ظاهرة طبيعية ترجع إلى سبب معين، كما مثلنا سابقا. مثلا أنا أرمي بالتفاحة إلى الأعلى تسقط التفاحة على الأرض، هذه ظاهرة ليست ظاهرة غائية، ظاهرة سببية، يعني مسبب له سبب، سقوط التفاحة على الأرض يرجع لعامل الجاذبية الأرضية، هذه تسمى ظاهرة سببية. وهناك ظاهرة غائية يعني لها غاية لها هدف، مثل شنو؟ مثل حركات الإنسان، دراسة الإنسان. الإنسان من يدرس دراسة جامعية، الدراسة الجامعية ظاهرة لكنها ظاهرة غائية، بمعنى أنها ظاهرة ذات هدف وذات غاية. سنن التاريخ ليست من قسم الظواهر السببية، بل هي من قسم الظواهر الغائية. سنن التاريخ هي عبارة عن المسيرة ذات الهدف، عبارة عن العامل ذات الغاية ذات الهدف. سنن التاريخ سنن لها هدف، عوامل لها هدف، عوامل لها غاية معينة. وبما أن سنن التاريخ هي عبارة عن مسيرة الإنسان، ومسيرة الإنسان ذات غاية، والغاية تعتمد على الإرادة، إذن سنن التاريخ تخضع لإرادة الإنسان، لأنها هي نفس مسيرة الإنسان، ومسيرة الإنسان ذات إرادة وغاية، إذن سنن التاريخ تخضع لإرادة الإنسان. وهذا معنى الآية المباركة التي قرأناها في افتتاح المحاضرة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير سنة، لكن السنة ليست سنة قسرية، بل هي سنة إرادية اختيارية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى تكون لديهم إرادة التغيير، حتى يكون لديهم العزيمة على التغيير. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. إذن التغيير يعني القدر، عندما يريد أن يغيرك ما يغيرك بشكل قسري، القدر يغيرك إذا كنت تمتلك إرادة التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نجي الآن إلى المحور الثاني: صلوا على محمد وآل محمد. التغير على قسمين: تغير انفعالي وتغير فعلي. فأي القسمين نريد؟ هل نريد التغير الانفعالي أم نريد التغير الفعلي؟ المجتمع إذا كان رشيدا امتلك تغيرا فعليا، وإذا كان مجتمعا غير رشيد فتغيره تغير انفعالي. المجتمع الذي يستورد ثقافته من المجتمعات الأخرى، يستورد حتى طريقة لبسه من المجتمعات الأخرى، يستورد حتى قصة شعره من المجتمعات الأخرى، يستورد موضاته، موديلاته، أزياءه، ثقافته، عاداته، تقاليده. المجتمع المستورد مجتمع غير رشيد، مجتمع يعيش تغيرا لكن تغيرا انفعاليا. أما المجتمع الرشيد فهو المجتمع الذي يسير نحو التغيير الفعلي للانفعالي. المجتمع الرشيد هو المجتمع الذي يمتلك رؤية للمستقبل، يمتلك وعيا بعصره وبزمانه، يمتلك خططا مدروسة، يمتلك رجالا أفنان يفكرون في مستقبله، يفكرون في مسيرته، يفكرون في نقله من مرحلة إلى مرحلة. المجتمع الذي يمتلك رجالا يفكرون ويخططون ويمتلكون وعيا كافيا، هذا المجتمع مجتمع رشيد. المجتمع الذي يعتمد على أبنائه، أطباؤه منه، مهندسوه منه، خطباؤه منه، علماؤه منه، أدباؤه منه، كتابه منه. هذا المجتمع الذي يعتمد على طاقات أبنائه هو المجتمع الرشيد، هو المجتمع المؤهل لأن يعيش تغيرا فعليا وأن يعيش استراتيجية تغييرية ناهضة. وأما المجتمع الذي يعتمد على الاستيراد والاتكال، هذا مجتمع لا يكتب له التفوق ولا يكتب له النجاح، وسيبقى في حومة التغير الانفعالي دون أن يتعداها إلى ميدان التغيير الفعلي. نحن نحتاج إلى التغيير الفعلي. التغيير الفعلي سنة من سنن التاريخ، والتغيير الفعلي يعتمد على ركيزتين: إرادة وهدف. لابد من إرادة ولابد من هدف. أما الإرادة، ليس المقصود بالإرادة الإرادة الفردية، والله أنا أريد أن أصبح طبيبا خلاص، هذا هم يقول أنا أريد أن أصبح فقيها خلاص. لا، الإرادة الفردية لا تكفي في تغيير المجتمع، نحتاج إلى إرادة جماعية. الإرادة الاجتماعية هي الركيزة الأولى من ركائز التغيير، الإرادة الاجتماعية. ولذلك القرآن عبر بالقوم ما عبر بالفرد حتى يؤكد على الإرادة الاجتماعية، ما قال إن الله لا يغير ما بإنسان حتى يغير ما بنفسه، لا، قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، القوم كلهم يغيروا مو واحد يغير، حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني حتى يمتلكوا إرادة اجتماعية، إرادة مشتركة. التغيير لا يأتي بالإرادة الفردية وإنما يأتي بالإرادة الاجتماعية. كيف نولد الإرادة الاجتماعية؟ الإرادة الاجتماعية جماعة يجتمعون يؤسسون موكب، هذه إرادة اجتماعية. جماعة يجتمعون يؤسسون جمعية، صندوق خيري، هذه إرادة اجتماعية. جماعة يجتمعون يؤسسون معرض باسم الحسين، ينشئون مسرحية باسم الحسين، هذه إرادة اجتماعية. الإرادة الاجتماعية كيف نضمنها ونحافظ على بقائها واستمرارها؟ هذا بحث يبحثه حتى علماء التربية، كيف نحافظ على الإرادة الاجتماعية واستمرارها. هؤلاء الذين صنعوا لنا معرضا كيف نحافظ على عزيمتهم حتى يصنعوا لنا معرضا أكبر في السنة القادمة؟ هؤلاء الذين أنشأوا مسرحية تتحدث عن الحسين كيف نحافظ على إرادتهم الاجتماعية حتى ينشئوا لنا مركزا مسرحيا باسم الحسين عليه السلام؟ الإرادة الاجتماعية كيف نضمن بقاءها واستمرارها؟ هناك أصول خمسة، الدين الإسلامي وضع أصولا خمسة للمحافظة على استمرار الإرادة الاجتماعية. الأصل الأول الأصل القانوني، أنت حتى تضمن بقاء الإرادة لابد تنشئ عقد. إذا والله خليناها على الثقة، يا جماعة إن شاء الله نجتمع ونسوي لنا مسرحية، هذه الثقة ما تودي ولا تجيب، صح لو لا؟ لابد أن يكون هناك اتفاق، عقد. لابد للذين يريدون أن ينشئوا صورة جماعية أن يكون بينهما عقد، اتفاق، لأن العقد ملزم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أنت لا تريد تلزم شخص بعمل معين، تنشئ معه عقد قانوني أو تشترط عليه شرط ضمن عقد لازم. مثلا أنا أريد أن ألزمك بأن تصلي عني ركعتين عند الحسين عليه السلام، أنت تريد تروح لزيارة الحسين، فأنا أريد أن ألزمك بالصلاة، ما أريد والله على الثقة سألكم الدعاء تقول إن شاء الله، لا، أنا أريد أن ألزمك بأن تصلي عني عند الحسين عليه السلام. كيف ألزمك؟ أجعل ذلك شرطا ضمن عقد لازم. عندي قلم مثلا، أبيعك هذا القلم بمئة بيسة بيعا لازما، وأشترط عليك ضمن عقد البيع أن تصلي عني ركعتين عند الحسين عليه السلام. إذا قال قبلت صار شنو؟ صار الشرط لازما في حقه، ورد عن النبي محمد المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، الشرط لازم الوفاء. إذن الإرادة الاجتماعية تحتاج إلى أصل قانوني وهي العقد الملزم. الأصل الثاني الأصل القيمي، ما لم تكن عندنا قيم تحثنا على العمل الجماعي سوف لن نقوم بالعمل الجماعي. العمل الجماعي يحتاج إلى أن نعيش هذه القيم التي ركز عليها القرآن الكريم وتحدثنا عنها في ليالي سابقة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، هذه قيم اجتماعية، صبر، مصابرة، مرابطة. ما لم تكن عندنا هذه القيم الاجتماعية، ما لم نتحلى بها، ما لم نتحسسها، لا تنشأ عندنا إرادة اجتماعية. لأن الإرادة الاجتماعية تحتاج إلى قيم، أصل قيمي. الأصل الثالث هو الأصل الروحي. ترى كثير منا يتعامل مع الصلاة تعامل وظيفي، نحن نحتاج أن نتعامل مع الصلاة تعامل واقعي. تعامل الوظيفي مع الصلاة لن يؤثر على سلوكنا أبدا. كثيرا منا يصلي الصلاة الواجبة لأنها وظيفة، ويصلي الصلاة النافلة أيضا لأنها مستحبة لا لشيء آخر. يتعامل مع الصلاة الواجبة والمستحبة تعاملا وظيفيا. هذه الصلاة التي نتعامل معها معاملة وظيفية لن تؤثر علينا شيئا. الصلاة التي تؤثر على سلوكنا وإرادتنا هي التي نتعامل معها معاملة واقعية. الصلاة لقاء الله. إذا فهمنا أن الصلاة لقاء الله، لقاء المحبوب، الإنسان إذا أراد أن يلتقي بمحبوبه ماذا يصنع؟ يتهيأ، يتزين، يتطيب، حتى يلتقي بمحبوبه. الإنسان إذا أراد أن يلتقي بمحبوبه استعد له. أنت إذا أردت أن تلتقي بمحبوبك الحقيقي الأول والأخير ألا وهو الله تبارك وتعالى، لقاء المحبوب ضمن هذه الصلاة يحتاج إلى إقبال، يحتاج إلى استعداد، يحتاج إلى حضور. بالنسبة لهذه الصلاة ليس لك من صلاتك، ورد عن النبي محمد ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت عليه بقلبك، شقد تقبل تأخذ من الصلاة. فربما يكون لك نصفها أو ثلثها أو ربعها، وربما تلف الصلاة كالثوب البالي ويضرب بها وجهك يوم القيامة وهي تقول ضيعتني ضيعك الله. الصلاة اللي احنا نتعامل بشكل وظيفي معها هذه الصلاة مثل الثوب بالي يضرب به وجوهنا يوم القيامة، ضيعتني ضيعك الله. الصلاة تحتاج إلى إقبال، إلى حضور، حينئذ ستكون الصلاة مؤثرة على سلوكنا. هنا أرجع وأقول من أصول الإرادة الاجتماعية الاستعانة بالصلاة. كيف من أصول الإرادة الاجتماعية الاستعانة بالصلاة؟ كثير منا يتعرض أثناء تجارته إلى أزمات وإلى خسارات، قد يصيبه الانهيار، قد يصيبه اليأس، فيحتاج إلى شحنة روحية، يحتاج إلى رصيد روحي. كثير منا قد يتعرض في علاقته مع زوجته إلى أزمات، إلى مشاكل، قد ينهار، أو مع زوجها، المرأة تعيش مع زوجها تنهار إذا مرت بأزمات ومشاكل اجتماعية، تحتاج إلى رصيد روحي، إلى شحنة روحية. الإنسان في دراسته قد يتعرض إلى إخفاقات، قد يتعرض إلى هبوط، يحتاج إلى ما يبعث عنده المواصلة لدربه، يحتاج إلى شحنة روحية. من أين نأخذ الشحنة الروحية؟ من أين نأخذ الرصيد الروحي الذي يجعلنا نواصل عملنا، دراستنا، علاقاتنا الاجتماعية، أسرنا؟ هذا الرصيد الروحي مصدره الصلاة. كان علي، أكو أعظم من الإمام علي عليه السلام، كان علي إذا فزع من أمر لجأ إلى الصلاة. علي هذا الإنسان العظيم إذا فزع من أمر لجأ إلى الصلاة، لأن الصلاة تغذيه بشحنة روحية، تعطيه، تسبغ عليه شحنة، رصيدا روحيا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك القرآن الكريم يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يعني ما تقدر أنت تستعين بالصلاة حتى تكون خاشعا في صلاتك، حتى تكون حاضر القلب في صلاتك، حتى تكون منفتحا على صلاتك مقبلا عليها، حينئذ يمكن لك أن تستعين بالصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا الأصل الروحي. الأصل الرابع الأصل الاجتماعي، وجود الرقابة. أعمالنا الاجتماعية حتى تبقى، مآتمنا، مواكبنا، معارضنا، صناديقنا الخيرية، كل هذه الأعمال الاجتماعية حتى تبقى تحتاج إلى رقابة اجتماعية، تحتاج إلى فئة تراقبها وتراقب مسيرتها وتهذبها وتشذبها وتنصحها. الأصل الاجتماعي ضمان لبقاء الإرادة الاجتماعية. قال تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة، تشكل الرقابة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ورد عن النبي محمد لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. انتشار الفسق يمنع استجابة الدعاء، هذا من سنن التاريخ أيضا. انتشار الفسق والفجور يحجب السماء عن استجابة الدعاء ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الأصل الخامس لضمان استمرار الإرادة الاجتماعية ألا وهو الأصل الإيماني، الإيمان بتجسم الأعمال. احنا عندنا نظرية في علم العرفان تسمى نظرية تجسم الأعمال. كيف يعني نظرية تجسم الأعمال؟ صلاتي تتجسم يوم القيامة، نفس هذه الصلاة تتحول إلى نهر يوم القيامة، صومي يتجسم يوم القيامة، صومي يتحول إلى شجرة مثمرة، حضوري في المأتم، الحضور في المأتم مستحب، حتى لو كان الخطيب خطيب عادي، حتى لو كان الخطيب خطيب لا يفيدني شيئا، الحضور في المأتم نفسه أمر مستحب، شعيرة من شعائر الله، راجح في حد ذاته، له ثواب جزيل مع قطع النظر أستفيد من الخطيب أو ما أستفيد منه. نفس الحضور في المأتم، الحضور في الموكب، الحضور في العزاء هو في نفسه شعيرة. هذا الحضور يتحول إلى شجرة مثمرة، يتحول إلى نهر في الجنة. أعمالنا تتجسم يوم القيامة. القرآن الكريم يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون، عملكم هو جزاؤكم، ما في شيء ثاني، أعمالكم تتحول إلى جزاء. فأنا عندما أسير في الطاعات أنا أبني جنتي بنفسي. شلون واحد يبني بيته؟ شلون واحد يبني إلى بيت؟ إذا واحد يريد يبني إلى بيت، يوم يبني القاعدة هو بنفسه، يوم يبني الجدران، يوم يأتي بالأثاث، يوم يأتي بال، وهكذا يبني بيته بنفسه. ابني بيتك بنفسك، بيتك الأخروي، منزلك الأخروي، ابني منزلك الأخروي بنفسك، ابني بيتك في الجنة بنفسك. كيف أبنيه؟ الصلاة جدار من جدران ذلك البيت، النافلة سقف لذلك البيت، الصدقة شجرة في ذلك البيت، صلة الرحم نهر في ذلك البيت، وهكذا نحن نبني جنتنا بأنفسنا. وقد يبني الإنسان ناره بنفسه من خلال معاصيه. إذن الأعمال تتجسم يوم القيامة، وهذا ما ذكره القرآن الكريم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، نفس الذرة اللي عملها يشوفها يوم القيامة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الجميع يتجسد ويتجسم له عمله يوم القيامة. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. أنا أرى سعي يوم القيامة، أرى أعمالي تجسمت، وأن سعيه سوف يرى. الإيمان بتجسم الأعمال أصلا يحث الإنسان على أعمال الخير، يحث الإنسان على القربات. الإيمان بتجسم الأعمال أصلا يحافظ على الإرادة الاجتماعية وعلى استمرارها في الخيرات والقربات. إذن الركيزة الأولى من ركائز الإرادة الاجتماعية هي الإرادة بأصولها الخمسة التي ذكرناها. الركيزة الثانية الهدف، لابد نحدد هدف، ما يصير نسير هالشكل بدون هدف. أنا أصعد المنبر 50 سنة بدون هدف، لابد واضع لنفسي أهداف. أنا إمام مسجد أقود المجتمع بدون هدف، لابد أن أضع لنفسي أهداف، كما أن من يدخل الجامعة عنده هدف، يخرج من تخصص إلى تخصص أو من مرحلة إلى مرحلة لهدف. إمام المسجد يحتاج أن يضع أهداف، الخطيب يحتاج أن يضع أهداف، الفنان يحتاج أن يضع أهداف. المسيرة لا تكون ناجحة إلا إذا كان لها هدف. والأهداف على ثلاثة أنواع أنا أذكرها مختصرا: هدف مكرر، وهدف مصلحي، وهدف إلهي. نحن نحتاج إلى القسم الثالث ألا وهو الهدف الإلهي. الهدف المكرر، أكو ناس يكرروا الأهداف، أنا أبني مسجد أنت تبني مسجد، هذا هدف مكرر. أنا أبني ماتم أنت تبني ماتم، وهذا هدف مكرر. أنا مثلا أؤسس موقف أنت متأسس موقف، هذا هدف مكرر. الهدف المكرر يعني تكرر الصور، تكرر الصور يعني بقاء المجتمع حديث هذه الصور. ما في تطور في عمله الخيري، ما في تطور في مضماره الثقافي، ما في تطور في مسيرته الحضارية، لأن الأهداف متكررة، الصور متكررة. هذا الهدف المكرر لا يجدي، نحن نحتاج إلى هدف متنوع. هذا يبني مسجد، هذا يبني مركز للمعاقين، هذا يبني مأتم، هذا يبني مركز أبحاث، أبحاث اجتماعية وعلمية، هذا مثلا يؤسس مثلا معرضا باسم الحسين، هذا يؤسس مسرحية للإعلام بقضية الحسين. نحن نحتاج إلى الأهداف المتنوعة كي تتطور مسيرة التغيير دون الأهداف المكررة. الهدف الثاني أو القسم الثاني الهدف المصلحي. بعضنا قد ينشئ مأتما، قد ينشئ موكبا، ولكن لأجل مصلحته الشخصية، لأجل أن يقال مثلا مأتم فلان، أو لأجل أن يقال صندوق فلان، أو لأجل أن يقال عمل فلان، لأجل المصلحة الشخصية. هذا العمل لن يدوم أبدا، سنة من سنن التاريخ. الأعمال المصلحية، الأعمال التي تؤكد وتركز وترسخ الأنانية والبرجماتية، وأن يصبح الشخص حبيس نفسه، حبيس شهوته، حبيس أناه، هذه الأعمال لا تدوم، تضمحل وتتبخر بمرور الأيام. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نحن نحتاج إلى أن نخلص أعمالنا، أن نجعلها خالصة لوجه الله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. القسم الثالث الهدف الإلهي. الهدف الإلهي هو الهدف المضمون، هو الهدف الكفيل بمسيرة التغيير، هو الهدف الكفيل بتطور المجتمع. الهدف الإلهي، الإنسان رايح نحو الله، والإنسان هو مو باختياره. القرآن الكريم يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت رايح تلاقيه، ماكو شارة، أنت ذاهب نحو الله، شئت أم أبيت. ولكن هناك من يذهب إلى الله وقد ربط قلبه بالله منذ أول يوم، وهناك من يذهب إلى الله وقد أعرض عن الله عز وجل. أما الذي يذهب إلى الله وقلبه مشبع بالله من أول يوم فهذا يسير في قوس صعود، وأما الذين يذهبون إلى الله وهم معرضون عنه فهم يسيرون في قوس نزول. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، يسير نحو الانحدار، نحو قوس النزول، وإن كان سيلتقي بالله في نهاية المسيرة. إذن بالنتيجة أنت ذاهب إلى الله، بما أنك ذاهب إلى الله فاربط أعمالك بالله منذ هذه الحياة حتى ينسجم العمل مع الغاية، حتى يتطابق المسير مع المنتهى، حتى تكون إلهيا في طريقك كما أنت إلهي في مسيرتك وفي منتهى طريقك وفي منتهى خطواتك. الذين ساروا نحو الله كانوا يلهجون بذكر الله، كانوا دائما يتحدثون بالله، لا يفترون عن ذكر الله أبدا، هم مع الله دائما. ولذلك تراهم حتى في اللحظات العصيبة، حتى في الساعات العصيبة ذكر الله على ألسنتهم، حتى والدم يصبغ شيبته ويصبغ وجهه وهو يقول: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم تسليما لأمرك ورضا بقضائك، يا غياث المستغيثين. كان قلبه مع الله إلى أن سقط صريعا على الأرض، فعاد جواده إلى الخيمات يحمحم ويصهل: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. أيها المهر توقف، يقول شيخ حسن الدمستاني: أيها المهر توقف، لا تحم حول الخيام واترك الإعوال كي لا يسمع الآل الكرام كيف تستقبلهم تعثر في فضل اللجام، وهم ينتظرون الآن إقبال الحسين. خرجت مذ سمعت زينب إعوال الجواد تحسب السبط أتاها بالذي يهوى الفؤاد، ما درت أن أخاها عافر في بطن واد، ودم المنحر جار خاضب للمنكبين. خرجنا النساء حمن حول ذلك الفرس: يا جواد الحسين أين حسين، يا جواد الحسين أين حسين، أين من كان لي عمادا ظلالا. وهو يطأطئ برأسه والدم يسيل على رقبته وعنقه. أقبلنا النساء وراء الجواد فرأينا أبا عبد الله معرا على الثرى. جاء دور الكعبي هنا: فواحدة يا تحن على أيه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بسيب النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما يا قد نالها ليس تعقل. أويل يا جدي، يا جدي مات ما حد قف دونه،